إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الواسطية إلى الكلام عن وسطية أهل السنة والجماعة، وسطية أهل السنة والجماعة. فصفحة 67 في النسخة التي معكم عند قوله: بل هم الوسط في فرق الأمة. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فهنا في هذا الموضع يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم. والوسط هو يعني ما عدا الإفراط والتفريط، أو ما بين الغلو والجفاء. فأمة الإسلام وسط بين الأمم، فإذا نظرت إلى اليهود والنصارى تجد أن اليهود مثلا في باب صفات الله سبحانه وتعالى يعني هم مشبهة وممثلة من أهل التجسيم والتمثيل، والنصارى من أهل التعطيل في صفات الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والمسلمون وسط. الموقف من عيسى بن مريم عليه السلام المسلمون فيه وسط بين اليهود والنصارى، فبينما اليهود سبوا عيسى عليه السلام ولعنوه وكفروا به وأرادوا أن يقتلوه لولا أن الله تعالى نجاه منهم، فإن النصارى في المقابل غلوا في عيسى عليه السلام فعبدوه من دون الله و دعوا بنوته لله تعالى وأنه هو الله تعالى الله عما يقولون. وأهل الإسلام وسط، فهم لا يعني يعبدونه ويؤلهونه عليه السلام، وفي نفس الوقت أيضا لا ينتقصون من قدره ومقامه، وإنما يعرفون له حقه وفضله عليه السلام. وهكذا في كثير من أبواب الدين ومن أبواب الاعتقاد. وكلمة الوسط تأتي بمعنى الاعتدال، الوسط بمعنى الاعتدال، وتأتي أيضا بمعنى الخيرية. فالوسطية تأتي بمعنى الاعتدال والاقتصاد في الأمر، الاقتصاد اللي هو يعني بدون إفراط وبدون تفريط، توسط بمعنى الاعتدال، ويعني القصد بدون إفراط أو تفريط. وفي نفس الوقت تأتي الوسطية أيضا بمعنى الخيار، فدائما الشيء الأوسط هو الأخير والأفضل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ففسرها السلف بأن الوسط قالوا إيه؟ عدول خيار. أمة وسطا يعني عدولا خيارا، فهم إيه؟ العدول وأهل العدالة والاعتدال كذلك، وكذلك هم الخيار. ف فهم متوسطون بين فريقي الإفراط وفريقي التفريط، ليس عندهم غلو وليس عندهم يعني تفريط. فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فأهل الحق هم أهل الوسطية. وطبعا في الحقيقة مسألة الوسطية يعني لا بد وأن تنضبط بنصوص الشرع وبكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بالهوى، لأنه يعني من الناحية العقلية يعني إذا عندك يعني نقاط كثيرة، أي يعني نقطة بين نقطتين فهي وسط بينهما، عن يمينها يعني نقاط وعن شمالها نقاط أخرى، ف يعني كل ملة وكل يعني نحلة وكذا وفرقة ضالة يمكن أن يدعي أهلها الوسطية يعني بين من هم أضل منهم وأشد انحرافا منهم وبين أهل الحق، يعني هناك يعني أهل الحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط. طيب أهل الإفراط يمكن أن تجدهم وسطا بين أهل الحق وبين من هم أشد تفريطا منهم، وأهل الإفراط أو الغلو والجفاء هم وسط بين أهل الحق وبين من هم أشد غلوا وإفراطا منهم، لأن الإفراط درجات والتفريط درجات وهكذا. فالشرع لم يعني يترك الأمر إلى التشهي والهوى، وإنما الأمر مضبوط بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنك عليك أن تتبع ما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وتكون ممن اتبعهم بإحسان، فحينئذ ستكون وسطا بين طائفتين وبين فريقين، وتكون على الحق، وتكون هذه هي الوسطية المحمودة، وتكون هذه هي الوسطية المحمودة. لأن موضوع الوسطية في هذا العصر خاصة قد انفتح فيه باب يعني كبير لأهل الأهواء، يأتون إلى أهل الحق وأهل التمسك بدين الله تعالى ويزعمون أنهم متطرفون ويريدون أن يتوسطوا بين أهل الحق وبين من هم أشد تفريطا منهم وتهاونا منهم وكذا، فيأتون بأشياء يعني بمذاهب مبتدعة ويزعمون أنهم أهل وسطية. فالقصد أنه لا بد وأن تنضبط هذه الوسطية وتنحكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتخفيف في الصلاة، أمر الإمام أن يخفف في الصلاة، لم يترك الأمر إلى الأهواء، كل واحد يعني يخفف بطريقته، لأن كل قراءة في الصلاة يمكن أن يعتبرها شخص تخفيفا ويعتبرها آخر تطويلا. فلذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة للتخفيف المطلوب، فقال يعني إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، قال يعني واقرأ لهم بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التخفيف، مقدار التخفيف، بينما يمكن أن جزاك الله يمكن أن يعتبره شخص آخر تطويلا، ويمكن أن يعتبره شخص تخفيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد مقدار ذلك ولم يترك الأمر إلى الهوى. نرجع ونقول يعني إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. في باب صفات الله سبحانه وتعالى نجد أن الفرق التي ضلت في هذا الباب منهم من عطل صفات الله سبحانه وتعالى، يعني نفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فقال إن الله تعالى ليس بسميع وليس ببصير، ونفى عن الله تعالى يعني صفة الوجه وصفة اليد وصفة العين وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وهم أهل التعطيل، ورأس أهل التعطيل هم الجهمية. الجهمية هم رأس المعطلة، وطبعا تبعهم على ذلك فرق تابعوهم على هذا، يعني المعتزلة تابعوا الجهمية أيضا في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء في جهة، في الجهة الأخرى هناك أهل التمثيل، ومنهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم الذين مثلوا فقالوا سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا، فأثبتوا لله تعالى الصفات، ثم ادعوا أن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، وقد شرحنا ذلك وتكلمنا عن مذهب أهل السنة في صفات الله سبحانه وتعالى. فهم يثبتون لله تعالى الصفات، ويقولون إن الله تعالى سميع وبصير وله يد وله عين، وينزل إلى السماء الدنيا واستوى على عرشه سبحانه وتعالى وكذا، ويثبتون هذه الصفات، لكن استواء يليق بكماله ليس كاستواء المخلوق، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بكماله ليس كنزول المخلوق، ويد الله ليست كيد المخلوق، وسمعه ليس كسمع المخلوق، وهكذا. طيب، في باب آخر قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، ماشي، بين الجبرية والقدرية في بعض النسخ وغيرهم، وفي بعضها فقط قال إيه بين الجبرية والقدرية. طيب، في باب أفعال الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين. فالجبرية نسبة إلى الجبر، نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله. فالجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله، ونفوا عن العبد المشيئة والإرادة، نفوا مشيئة العبد وإرادته، وجعلوا العبد مجبورا على أفعاله. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى، حتى نفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد لا يفعلون شيئا، وأنه لا فاعل إلا الله، أنه لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى. والجبرية منهم الجهمية، يعني من هم الجبرية؟ منهم الجهمية ومنهم الأشاعرة، يعني الأشاعرة وافقوا الجهمية على الجبر، يعني رأس الجبرية هم الجهمية، وتابعهم على ذلك الأشاعرة. فيقولون لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق لا يفعل شيئا، ونسبوا أفعال العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولون مثلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الآية الكريمة. فيعني يزعمون بفهمهم الفاسد لهذه الآية الكريمة أن العبد لا فعل له في كل الأمور، يقولون يعني بناء على ذلك فالعبد إذا صلى فهو لم يصلي، ولكن الصلاة هي فعل الله تعالى، والسرقة والزنا والإيمان والكفر وكل ما يفعله العبد من خير أو شر، فيقولون هي أفعال الله سبحانه وتعالى، والعبد يعني هو يعني حركاته كحركات المرتعش أو كحركات الساقط من مكان شاهق، يعني لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار ولا كذا، ونفوا مشيئة العبد. قالوا إضافة الفعل إلى العبد مجاز، إذا أضيف الفعل إلى العبد فهو على سبيل المجاز، ولكن الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهذا غلو في هذا الباب. الفريق الآخر المقابل لهم هم القدرية، غلوا في إثبات أفعال العباد، غلوا في إثبات أفعال العباد، فزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، ف يعني وخاصة في باب الشر والكفر والعصيان وكذا، فيقولون الله تعالى خالق الخير والعبد خالق الشر، فكفر العبد وفسوقه وعصيانه وكون العبد يسرق أو يشرب الخمر أو كذا، فيقولون العبد هو الذي خلق هذه الأفعال ونفوا الخلق عن الله سبحانه وتعالى وأخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله تعالى وإرادته، أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وعن إرادته. فهذان على طرفي نقيض، ومن القدرية المعتزلة، المعتزلة هم رأس القدرية وتابعهم على ذلك بعض الفرق الأخرى. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فهم يثبتون فعل الله تعالى ويثبتون فعل العبد، ويثبتون مشيئة الله سبحانه وتعالى ويثبتون مشيئة العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله تعالى مشيئة له سبحانه وتعالى ومشيئة للعبد، وأن مشيئة العبد متوقفة على مشيئة الله تعالى، العبد لا يشاء إلا ما شاء الله له أن يشاءه، لكن العبد له مشيئة. وأفعال العباد منها أفعال اختيارية له، يعني يفعلها بمشيئته، ليس كون العبد يصلي أو يسرق هذا يختلف عن حركة يد المرتعش أو الساقط من مكان شاهق، فالساقط من مكان شاهق أو حركة يد المرتعش أو كذا هذه حركات لا إرادية، فبالتالي لا تكليف على العبد فيها، وإنما كونه يذهب فيصلي أو يذهب فيسرق فهذا شيء باختياره، ولذلك يقع عليه التكليف فيثاب على هذا ويعاقب على هذا. فالعبد له مشيئة يعني بمقتضاها يحاسب ويثاب ويعاقب، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تعالى، والعبد لا يخلق فعل نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد. طيب، قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في باب ثالث من أبواب الاعتقاد، وهو باب وعيد الله سبحانه وتعالى، والوعيد هو التخويف والتهديد، والمراد هنا هو النصوص الشرعية التي فيها توعد العصاة بعذاب الله تعالى. فهم وسط بين المرجئة وبين الوعيدية. المرجئة هم الذين يعني يقولون بالإرجاء، وهو إخراج العمل من الإيمان. الإرجاء يأتي بمعنى التأخير، معنى الإرجاء التأخير، وسموا مرجئة لأنهم يرجئون الأعمال، يعني يؤخرون رتبة الأعمال ومنزلة الأعمال فيخرجونها عن مسمى الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل، فالعمل هو جزء من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لكن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان، يقولون العمل ليس من الإيمان. فالوعيدية هم الذين يقولون بإنفاذ الوعيد على العصاة، بمعنى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر، يقولون إذا مات ولم يتب فهو مخلد في نار جهنم وهو خارج من الإيمان. طيب، توضيحا لذلك، المرجئة ينقسمون إلى عدة أقسام، فهناك قسم يقول الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى، فكل من عرف الله فهو مؤمن. وهؤلاء هم إيه؟ الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان، يقول الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، كل من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. أي يعني جريمة يرتكبها أو منكر يرتكبه أو معصية يرتكبها فهي لا تنقص إيمانه طالما هو يعرف الله سبحانه وتعالى، فالإيمان هو معرفة الله تعالى فقط. وهؤلاء يلزمهم أن يكون إبليس مؤمنا وأن يكون فرعون مؤمنا، فهؤلاء يعرفون الله تعالى. إبليس قال الله تعالى يعني كلمه الله سبحانه وتعالى وكان يعبد الله مع الملائكة في الملأ الأعلى، وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني كان يعني يؤمن بوجود الله تعالى ويؤمن بأن هناك يوم بعث وحساب، وطلب من الله تعالى أن ينظره، وحلف بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن كان يعرف هذا كله، ومع ذلك فهو أكثر الكافرين. لكن المرجئة الجهمية يقولون من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. وفرعون قال له موسى عليه السلام، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. القسم الثاني من المرجئة هم الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، تصديق القلب، يعني أن يكون مصدقا بقلبه بالله تعالى وبالإسلام وكذا، يصدق بقلبه، فطالما صدق بقلبه فهو مؤمن، لا ولو لم يتلفظ بلسانه بالشهادتين، ولو لم يعمل عملا صالحا قط، ولم يتكلم بكلمة طيبة قط، طالما هو مصدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا عند الأشاعرة، ويلزمهم ما يلزم المرجئة أيضا، لأن إبليس وفرعون وهؤلاء كانوا مصدقين بقلوبهم ولم ينفعهم هذا التصديق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال الله تعالى عن فرعون وجنوده، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكانوا موقنين بأن موسى على حق عليه السلام، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى وخلدهم في نار جهنم. هناك فرقة ثالثة من المرجئة وهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام، يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، أي التلفظ بالشهادتين، قول اللسان أي التلفظ بالشهادتين، فهذا هو الإيمان، كل من تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. ويعني يلزمهم على قولهم أن من كان مكذبا بقلبه كالمنافقين وتلفظوا بالشهادتين أنهم يكونون مؤمنين كاملي الإيمان. ولكن يعني طبعا يعني قالوا إنهم لا يلتزمون بهذا، يعني هم هو لازم قولهم، لكنهم يعني لا يقولون إن المنافقين يعني يدخلون الجنة وكذا، ولكن هو لازم مذهبهم أن الإيمان هو تلفظ بالشهادتين أو الإقرار باللسان فقط. هناك فرقة رابعة من المرجئة وهم وهم فقهاء الكوفة، كثير من فقهاء الكوفة، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة من فقهاء الكوفة، كانوا يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب لكن بدون العمل، يعني يجعلون العمل ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا من من حقيقة الإيمان. فهؤلاء يعدون أيضا من المرجئة، وإن كانوا أخف أنواع أخف أنواع المرجئة، وبعض أهل السنة يجعل خلافهم مع أهل السنة خلافا لفظيا أو شكليا، لأنهم يقولون إن العمل يعني ثمرة من ثمرات الإيمان وكذا، والبعض يقول بل خلافهم يعني خلاف حقيقي، ويعتبرون يعني خالفوا أهل السنة في هذه المسألة أو في هذا الباب. المهم أن هؤلاء الفرق جميعا كلهم يشتركون في أنهم يخرجون العمل عن الإيمان، فلذلك سموا مرجئة. واضح؟ الجهة المقابلة هي جهة أهل الوعيد، الوعيدية، والمراد بهم بالوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ولو كان يتلفظ بالشهادتين ومات موحدا وعمل ما عمل من الطاعات وكذا، إذا مات وهو يعني غير تائب من الكبيرة فهو مخلد في نار جهنم. لكن الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يكفرونه في الدنيا والآخرة، يقولون هو في الدنيا، في الدنيا كافر لا تؤكل ذبيحته ولا يتزوج ولا يزوج بمسلمة، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وكذا إلى آخره، فيحكمون عليه حكم الكافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في نار جهنم. هذا حكم الخوارج على مرتكبي الكبائر. وأما المعتزلة فيقولون مرتكب الكبيرة هو في الدنيا يعامل معاملة المؤمن، نزوجه المسلمات ونصلي خلفه ونصلي عليه إذا مات ونأكل ذبيحته وكذا، لكن إذا مات وهو على كبيرته وهو مصر على كبيرته ولم يتب منها فهو مخلد في نار جهنم. فلذلك نقول اتفق الخوارج والمعتزلة مآلا واختلفوا حالا، اتفقوا في المآل يعني في مآل العصاة، مآل العصاة واحد عند المعتزلة والخوارج وهو الخلود في نار جهنم، وأما حالهم في الدنيا فهو محل اختلاف بينهم. نعم نعم أخونا يسأل عن حكم من صدق بقلبه ثم مات قبل أن يتلفظ بلسانه أو يعمل بجوارحه. هنا يأتي الحكم متوقفا على المانع الذي منعه من التلفظ بلسانه أو العمل بجوارحه. إذا كان بغير عذر يعني مات مصدقا بقلبه ولم يتلفظ بلسانه بالشهادتين ولم يعمل بجوارحه ولم يكن له عذر يمنعه من ذلك، كان يعلم بأنه يلزمه أن يتلفظ بالشهادتين حتى يكون مسلما ويلزمه أن يعمل أعمال الإسلام أو بعضها يعني حتى يكون مسلما ومع ذلك أو مؤمنا ومع ذلك يعني بغير عذر ترك التلفظ بالشهادتين أو ترك العمل، فهذا يكون كافرا والعياذ بالله تعالى، لأنه يعني لو كان تصديقه يعني حقيقيا لا ظهر أثر ذلك على جوارحه وعلى لسانه إذا كان غير معذور. ولأنه كما أن التصديق ركن من أركان الإيمان فإن العمل ركن من أركان الإيمان، وكذلك التلفظ بالشهادتين الذي يسمى الإقرار باللسان ركن من أركان الإيمان. لكن إذا حصل أنه صدق بقلبه ثم مات قبل أن يتلفظ بالشهادتين أو قبل أن يعمل العمل الصالح لعذر يعني لأنه كان جاهلا أو لم يعلمه أحد مثلا كيف يتلفظ بالشهادتين، لكنه يعلم الله من قلبه أنه صادق في رغبته في الدخول في الإسلام وكذا، لكن لم يجد من يرشده إلى صيغة الشهادة أو لم يجد من يعلمه أعمال الإسلام أو كذا أو يعني، أو كان الشخص مثلا أخرس فلم يتلفظ بالشهادتين لذلك، لكن حتى الأخرس يعني يطلب منه الإشارة، يعلم يعني الإشارة ويشير مثلا إلى السماء إشارة تدل على التوحيد أو كذا. المهم يعني أنه إذا كان معذورا فإن شاء الله ينفعه هذا التصديق عند الله تعالى، وأما إذا كان غير معذور ليس له عذر في ترك الإقرار وترك العمل، فإن هذا التصديق بدون إقرار وبدون عمل لا ينفعه إذا لم يكن له عذر في ترك الإقرار وترك العمل. أهل السنة والجماعة وسط كما ذكرنا بين المرجئة وبين الوعيدية، فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان أي تلفظ بالشهادتين وعمل بالجوارح والأركان، فيدخلون القول والعمل في الإيمان، ولكن في نفس الوقت العمل رغم أنه من الإيمان إلا أنه إذا ترك شيئا من العمل يعني ترك بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات فإن هذا لا يجعله كافرا مخلدا في نار جهنم، واضح؟ لأن العمل منه ما هو ركن يكفر تاركه، ومنه ما هو واجب يأثم تاركه ولا يكفر، ومنه ما هو مستحب لا يأثم ولا يكفر إذا تركه، وتفصيل ذلك إن شاء الله يأتينا بإذن الله تعالى بعد قليل، يأتي يعني مزيد تفصيل لهذا، أو يعني باختصار يعني هنا حتى يعني نكمل هذه المسألة، يعني أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، القول قول القلب وقول اللسان. قول القلب ما هو قول القلب؟ هو التصديق، التصديق، وقول اللسان وهو التلفظ بالشهادتين ويسمى أيضا الإقرار. الإيمان ينقسم إلى قول وعمل، قول القلب هو التصديق، قول اللسان هو التلفظ بالشهادتين ويسمى الإقرار. العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. البعض يدخل عمل اللسان والجوارح في قسم واحد. طيب عمل القلب هو العبادات القلبية مثل التوكل على الله تعالى ومحبة الله والخوف من الله ونحو ذلك، والإخلاص لله تعالى ونحو ذلك من العبادات القلبية. وعمل اللسان مثل التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف إذا كان باليد أو بالجوارح، وكذلك تعليم العلم وغير ذلك من الأمور. طيب هذا الإيمان منه ما هو ركن، ركن إذا تركه الإنسان كفر. الإيمان عند أهل السنة أو في مذهب السلف الصالح منه ما هو ركن إذا تركه الإنسان كفر. هذا الركن هو قول القلب الذي هو التصديق، التصديق هذا ركن من أركان الإيمان، وقول اللسان أيضا ركن من أركان الإيمان، قول اللسان اللي هو إيه؟ تلفظ بالشهادتين، هذا ركن من أركان الإيمان من تركه كفر، واضح؟ وأصل أعمال القلوب ركن، يعني ليست كل أعمال القلوب ولكن أصلها، يعني هناك حد أدنى من أعمال القلوب لا بد وأن يوجد بحيث لا ينتفي عمل من هذه الأعمال. يعني أعمال القلوب تعظيم الله تعالى، خشية الله، الخوف من الله، محبة الله، التوكل عليه، لا بد وأن يوجد أصل هذه الأعمال في القلب بحيث لا يخلو القلب تماما من خشية الله تعالى ويوجد فيه ضدها، أو يخلو من تعظيم الله ويوجد فيه ضدها من الاستهانة أو الاستهزاء بمقام الله تعالى أو بشرائعه. فلا بد وأن يوجد أصل أعمال القلوب، يعني الحد الأدنى الذي يحول دونه ودون الكفر. لكن من أعمال القلوب قدر واجب وقدر مستحب. هناك قدر من أعمال القلوب هو واجب من كمال المحبة والخشية والإنابة والتوكل على الله تعالى، قدر واجب، وهناك قدر مستحب من ذلك، مثل محبة الله تعالى التي تحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه محبة واجبة، ومحبة الله تعالى التي تحمل على فعل المندوبات والسنن هذه محبة مستحبة. بالنسبة لأعمال الجوارح، فجنس أعمال الجوارح وأعمال اللسان والجوارح قسم واحد، جنسها ركن من أركان الإيمان. المقصود بجنس أعمال الجوارح يعني شيء منها، بحيث لا يخلو الإنسان من بعضها، من كونه يعمل بعض أعمال الجوارح. يعني لا يتصور في مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يزعم شخص أنه مؤمن وطيلة حياته لم يسجد لله سجدة، ولا تلا آية من كتاب الله، ولا دعا الله مرة، ولا تصدق يعني لله تعالى بصدقة، ولا يعني فعل شيئا من الطاعات، فهذا لا يتصور أن يكون مؤمنا. هذا بالتأكيد أنه شخص منافق كاذب يدعي الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا حقا لابد أن يصدر عنه بعض الأعمال الصالحة، من ترك بعض المحرمات خوفا من الله، أو فعل بعض الطاعات طلبا لثواب الله. وكذلك هناك يعني عمل من أعمال الجوارح وهو الصلاة، خاصة يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصلاة ركن من أركان الإيمان أيضا، الصلاة ركن من أركان الإيمان أيضا، وأن من ترك الصلاة فقد كفر حتى ولو تركها تهاونا، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعلى كل حال الصلاة وجنس أعمال الجوارح، وطبعا أعمال الجوارح يدخل فيها اللسان والجوارح، فهذا ركن من أركان الإيمان. هناك قدر من الإيمان هو واجب ليس بركن، الركن هو من تركه كفر، وأما الواجب فهو من تركه أثم ولم يكفر. فالقدر الواجب هو بعض أعمال القلوب، وبعض أعمال أو يعني قدر من أعمال القلوب، وقدر من أعمال اللسان والجوارح، وقدر مستحب. هناك قسم مستحب من الإيمان، وهو أيضا بعض أعمال القلوب واللسان والجوارح، هذا من المستحبات. فهذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهم بهذا وسط بين المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان ولم يجعلوا شيئا من العمل ركنا وجزءا من الإيمان، قالوا الأعمال هذه ثمرات الإيمان وليست من أجزائه ومن حقيقته، وبين الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا الأعمال يعني ركنا من أركان الإيمان، القدر الذي هو واجب من العمل جعلوه ركنا من أركان الإيمان، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فهو مخلد في نار جهنم ولا يزول لها. فأهل السنة توسطوا بين الفريقين. فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى المدينة التي كانوا فيها بالعراق، وقالوا لها حروراء، حروراء مدينة بالعراق نشأ فيها الخوارج وكانوا ينسبون إليها. فالحرورية أي الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية من الجهة الأخرى. طيب الآن هذا الباب باب أسماء الإيمان والدين، يسمى أيضا باب الأسماء والأحكام، أي الأسماء والأحكام، الأسماء التي تطلق على الناس مثل اسم ايه مؤمن واسم فاسق واسم كافر، والاحكام يعني التي تنطبق على اهل هذه الاسماء، حكم الفاسق انه هل يخلد في النار او لا يخلد في النار، او هل يخرج من الملة او لا يخرج من الملة، وهكذا. فهذا الباب يسمى باب الاسماء والاحكام، او باب اسماء الايمان والدين. فطبعا هنا يعني موضع الخلاف بين هذه الفرق هو في الاسم الذي يطلق على عصاة المؤمنين أو عصاة الموحدين، الشخص الذي يرتكب كبيرة من الكبائر وهو في نفس الوقت موحد لله تعالى وعنده يعني قد أتى بركن الإيمان ولكنه وقع في بعض كبائر الذنوب، فما هو الاسم الذي يطلق عليه؟ فالخوارج يطلقون على أهل الكبائر، يطلقون عليهم اسم الكافر، فيقولون هو كافر وحكمه أنه في الدنيا يعامل معاملة الكافر وفي الآخرة يخلد في نار جهنم، يعطونه حكم الكافر، يعني عصاة المؤمنين يسمونه الكافر ويحكمون عليه في الدنيا حكم الكافر وفي الآخرة حكم الكافر. المعتزلة يسمون عصاة الموحدين يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي، ويسمونه أيضا أنه في منزلة بين المنزلتين، عندهم لقب أو اسم المنزلة بين المنزلتين، أي المنزلة التي بين الإيمان والكفر. وحكمهم على هذا الصنف أنه في الدنيا يعامل معاملة المؤمن وفي الآخرة يعامل معاملة الكافر، في الدنيا يعامل معاملة المؤمن وفي الآخرة يخلدونه في نار جهنم. طيب هؤلاء يعني في جانب الإفراط والغلو، في الجانب الآخر في جانب التفريط في باب الأسماء والأحكام عندنا المرجئة والجهمية. الجهمية في الحقيقة هذا باب يعني عطف الخاص على العام، لأن الجهمية هم قسم من المرجئة كما ذكرنا، المرجئة تشمل الجهمية والكرامية والأشاعرة وفقهاء الكوفة الذين قالوا بهذا النوع. فبالنسبة لاسمه عندهم أنهم يسمونه مؤمنا كامل الإيمان، أهل الكبائر يسمون عند المرجئة والجهمية مؤمنا كامل الإيمان إذا كان الإنسان يعني مقترفا لكبائر الذنوب ولكنه مصدق عند الأشاعرة أو كان عارفا بالله تعالى عند الجهمية فهذا مؤمن كامل الإيمان. لكن اسمه عند أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه يعني فاسق بكبيرته، ولكن الفسق عند أهل السنة غير الفسق عند المعتزلة. الفسق عند المعتزلة يعني معناه أنه يخلد في نار جهنم، حكمه الخلود في نار جهنم، لكن الفسق عند أهل السنة معناه أنه لا يخلد في نار جهنم طالما كان يعني معه ركن الإيمان. فإذن يعني أهل السنة والجماعة في باب أسماء الإيمان والدين توسطوا بين الفرقتين، قالوا العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد معصيته وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، يعني ليس هناك ذنب يخلد صاحبه في نار جهنم إلا الكفر، وما سوى يعني الكفر أو الشرك لله تعالى فهو تحت مشيئة الله تعالى، صاحبه قابل للعفو إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك عنه. فمرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان، لا نقول إنه كافر أو مخلد في النار كما تقول الوعيدية، ولا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجع. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فأهل السنة والجماعة هنا وسط بين الرافضة والخوارج. طيب، ما هو مذهب الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرافضة قسموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، قسم غلوا فيهم وهم أهل البيت ومن ألحقوه بهم، يعني بضعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هم تبع لآل البيت، و يعني يريدون عليا والحسن والحسين، وزادوا عليهم عمارا و يعني وعددا معدودا من الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء غلوا فيهم وعظموهم وعبدوهم من دون الله تعالى وادعوا عصمتهم. والفريق الآخر هم عامة الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها وكذا، كفروهم ولعنوهم وسبوهم وادعوا أنهم ارتدوا عن الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا منافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء هم الرافضة. وفي المقابل أو يعني أيضا من الفرق التي ضلت في هذا الباب فرقة الخوارج، كفروا يعني قسما كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كفروهم علي رضي الله عنه، يعني وخرجوا عليه وسبوه وقتلوه. يعني الذي قتل عليا رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، فقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا علي رضي الله عنه، وقبلهم يعني سلفهم ممن خرج على عثمان رضي الله عنه وقتلوا عثمان رضي الله عنه أيضا وكذا. فهؤلاء الخوارج يعني يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويثنون عليهما وعلى جماعة من الصحابة السابقين الأولين وكذا، وعلى جماعة منهم، وفي نفس الوقت يكفرون ويسبون ويلعنون طائفة أخرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، فهم لا يغلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما غلت الرافضة في بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولا يسبون الصحابة ويلعنونهم كما فعلت الرافضة والخوارج أيضا مع طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يوالون جميع الصحابة بغير غلو في أحد منهم. فأهل السنة والجماعة يوالون جميع الصحابة رضي الله عنهم ويحبونهم جميعا. يعني علي رضي الله عنه هلكت فيه طائفتان، طائفة كفرته ولعنته وسبته، وطائفة عبدته وألهته وادعت عصمته، وأهل السنة بين ذلك، لا يغلون في الصحابة ويرفعونهم فوق قدرهم أو يدعون عصمتهم، وفي نفس الوقت أيضا لا يتبرؤون منهم ولا يسبونهم ولا يلعنونهم. فيؤمنون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن خطأهم مغفور وأن الله تعالى أثنى عليهم وتاب عليهم. طيب، فبهذا ينتهي هذا الفصل في وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في هذه الأبواب، في باب صفات الله وفي باب أفعال الله وفي باب وعيد الله وفي باب أسماء الإيمان والدين وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أبواب ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وبين وسطية أهل السنة في هذه الأبواب. بعد ذلك قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عامدون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا في هذا الفصل وفي الفصول التي بعده يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا تعارض ولا تنافي بين النصوص التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه وبين النصوص التي تفيد معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. وهذا المعنى قد شرحناه أيضا وتكلمنا عن أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة على إثبات الاستواء وإثبات العلو وبينا معنى المعية، فلا نعيد ما ذكر، ولكن الغرض هنا هو بيان أنه لا تنافي ولا تعارض بين نصوص العلو ونصوص المعية. فيقول الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة، وهو في نفس الوقت مع خلقه يعلم ما هم عاملون. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس معنى المعية اختلاط الله تعالى بالخلق، تعالى الله عما يقولون. وهذا قول أهل الحلول والاتحاد ممن يدعون اتحاد الخالق بالمخلوقين أو حلول الخالق في بعض مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون. قال فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هنا يقول يعني ليس هناك تعارض بين المعية وبين العلو والاستواء. لماذا؟ يقول لأن النصوص المعية لا تفيد اختلاط الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، فإن هذا لا توجبه اللغة، ليس هذا هو المعنى المستفاد من اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. إذن خلاف اللغة وخلاف إجماع السلف وخلاف الفطرة، واضح، لأن الفطرة جبلت على اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا كانت فطرته سليمة إذا أصابه ضر لجأ إلى الله تعالى فرفع بصره إلى السماء ويده إلى السماء، ويعني الفطرة الإنسان مفطور على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى فوقه سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثالا يعني يشرح به ويوضح يبين يعني به أنه لا تعارض بين العلو والمعية في حق المخلوق. فالقمر مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يوصف القمر بالعلو والمعية، فتقول سرت مع القمر، والقمر فوقك وهو عال عليك وهو فوقك وفي نفس الوقت أيضا هو معك، فهذا جائز في اللغة وجائز في العقل، ويعني ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق فلله تعالى المثل الأعلى ففي حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى لا تعارض بين العلو وبين المعية. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. أو من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. يقول إن الله سبحانه وتعالى، يبين هنا أيضا معنى العلو والمعية، فيقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في السماء، وفي بمعنى على، في بمعنى على، وليس معنى أن الله تعالى في السماء أن السماء تقل الله تعالى أي تحمله أو تحيط به سبحانه وتعالى، ولا أن السماء تظله أنها فوق الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فيقول إن الله تعالى في السماء، لكن هذا لا يعني أن السماء تقله، ولا يعني أن السماء تظله. فتقله يعني تحمله، وتظله يعني تستره وتكون فوقه. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء محيط، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بما في ذلك السماء، فالسماء ليست محيطة بالله تعالى، بل الله تعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله تعالى أوسع من السماوات والأرض، فكيف يتصور أن تكون السماوات محيطة بالله تعالى أو تظل الله تعالى أو تحمله، إذا كانت السماوات والأرض كلها في كرسي الله تعالى كحلقة ألقيت في فلاة، كحلقة ألقيت في فلاة. فإذا الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من العرش ومن الكرسي، والسماوات يعني هي كحلقة ألقيت في الصحراء نسبتها إلى الكرسي، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاة، والله سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى. وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات، وهو الذي يمسكها ويمنعها من الزوال، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وكل ذلك مستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإذا هذه الآيات بينت أن السماوات والأرض كذلك بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها مخلوقة من مخلوقات الله تعالى، وأنها صغيرة ومفتقرة إلى الله تعالى ومحتاجة إليه. طيب، قال: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. هنا يذكر أيضا كيفية التوفيق والجمع بين نصوص القرب ونصوص العلو. يقول أيضا: لا تعارض بين، يعني كما ذكر أنه لا تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو، فكذلك أيضا لا تعارض بين نصوص قرب الله سبحانه وتعالى ونصوص علوه سبحانه وتعالى واستوائه على العرش. فدخل في ذلك يعني دخل في الإيمان بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمذهب السلف في ذلك، دخل في هذا الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فقال يعني نؤمن بقرب الله سبحانه وتعالى ونؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت، وقرب الله سبحانه وتعالى يفيد اطلاع الله سبحانه وتعالى على ما يخفيه الإنسان في قلبه، ويعني أنه لا يغيب عن علم الله تعالى شيء ولا يغيب عن سمعه وبصره سبحانه وتعالى شيء، ولكننا في نفس الوقت نثبت علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس هناك يعني مماسة أو اتصال بين الله تعالى يعني والمخلوقات أو حلول لله تعالى في المخلوقات أو كذا، ولكن نقول يعني إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق سبحانه وتعالى، ظاهر سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك قريب على ما يليق به سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل يعني في يعني ذكره في مجموع الفتاوى لموضوع قرب الله سبحانه وتعالى، فقال قرب الله سبحانه وتعالى من قلب الداعي، قرب الله تعالى من قلب الداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، الله تعالى قريب من قلب العبد حين يدعو الله تعالى. قال له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، يقول قرب الله من قلب العبد له معنى اتفق عليه أهل الإثبات الذين يثبتون صفات الله ويقولون إن الله تعالى فوق العرش، اتفقوا على معنى من معاني القرب واختلفوا في معنى آخر، ما هو المعنى الذي اتفقوا عليه وما هو المعنى الذي اختلفوا فيه؟ قال فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريب قلب الداعي إليه كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه، يعني قلب الساجد يدنو من الرب سبحانه وتعالى، وإن كان بدنه على الأرض، بدن الساجد على الأرض، لكن قلبه يدنو ويقرب إلى الله تعالى. قال ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر قريبا إليه بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. فهذا المعنى الأول، أن المراد بالقرب هنا يعني تقريب العبد إلى الرب، وأن العبد قل، وأن المراد هنا طبعا ليس قرب الجسد، الجسد في الأرض، ولكن قرب القلب، قلب العبد يقرب من الرب سبحانه وتعالى حين يسجد وحين يدعو. فيقول يعني كما أن المسافر كلما اقترب من مكة يقول اقتربت مكة، مع أن مكة يعني ليست هي التي تتحرك، ولكن العبد المسافر هو الذي يتحرك، لكن إذا اقترب أحد الشيئين من الآخر فبالضرورة أن الآخر قد اقترب إليه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال وللملائكة المقربون، يعني القائلون بهذا المعنى قالوا إن الله تعالى ذكر أنه يقرب الأشياء إليه فيقرب الملائكة إليه، قال إيه الملائكة المقربون، مقرب هنا اسم فاعل ولا مفعول؟ مفعول، يعني الله هو المقرب والملائكة هم المقربون. والسابقون أولئك المقربون وقربناه نجيا. يبقى هنا إيه هذا المعنى المتفق عليه، المتفق عليه أن العبد إذا دعا الله تعالى أو سجد فإن الله تعالى يقرب قلب العبد إليه. فهنا القرب قرب الله من العبد بمعنى أن العبد يقترب قلبه من الله تعالى فيصبح الله تعالى قريبا منه، لأنه إذا قرب العبد إلى الله أصبح الله قريبا من العبد. فهذا المعنى الأول الذي هو متفق عليه. المعنى الثاني وهو المعنى المختلف فيه، قال وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، قال أما قرب الله قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، أن الله سبحانه وتعالى يقرب بفعل يفعله الله سبحانه وتعالى بنفسه فيقرب سبحانه وتعالى من العبد، يقترب الله تعالى من العبد بفعل قائم بنفس الله تعالى. قال فهذا تنفيه الكلابية. الكلابية دول طبعا أتباع محمد بن كلاب اللي هم يعني أصل الأشاعرة، يعني أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري كان كلابيا يتبع ابن كلاب وصار على طريقته. فالكلابية هم أصل الأشاعرة، الأشاعرة يعني فرع من الكلابية، فهذا تنفيه الكلابية طبعا منهم الأشاعرة. ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى، الذين يمنعون قيام الأفعال بذات الاختيارية بذات الله سبحانه وتعالى يمنعون هذا المعنى. قال وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، قال أما السلف وأئمة الحديث وأئمة السنة فلا يمنعون أن يكون الله تعالى يقترب من العبد قربا يقوم بفعله سبحانه وتعالى بفعله القائم بنفسه سبحانه وتعالى. طبعا الكيفية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال وكذلك كثير من أهل الكلام، بعض المتكلمين يثبتون يعني ذلك أيضا، هذا المعنى أيضا. فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب. يقول شيخ الإسلام الله سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أصبح أقرب إلى العبد مما كان عليه الأمر قبل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، فإذا نزل إلى السماء الدنيا أصبح أقرب سبحانه وتعالى من العبد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. في الحقيقة يعني التفسير الذي عليه أكثر السلف في تفسير قرب الله سبحانه وتعالى في آيات القرب وأحاديث القرب فإني قريب، يفسرونه بقرب الله تعالى بعلمه وإحاطته وبقرب ملائكته من ذات المحتضر. يعني المنقول عن السلف في تفسير هذه الآيات يقولون إيه فإني قريب، يقولون يعني بعلمه، قريب بعلمه وقريب بإحاطته وقريب يعني بملائكته، قرب الملائكة من ذات المحتضر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا ما يتعلق بمسألة القرب. في الحقيقة يعني من المسائل الشائكة مسألة تفسير يعني قرب الرب سبحانه وتعالى من العبد، يعني الذين ينهجون منهج السلف الصالح رضوان الله عليه بعضهم يعني يقتصر على ما ورد من العبارات عن السلف الصالح ويقولون يعني ونحن أقرب إليه، يقولون يعني بملائكتنا وقرب الملائكة من الله من المحتضر، أو فإني قريب يعني عليم مطلع وكذا، ويقتصرون على هذا. والفريق الآخر يقول لا، هذا التفسير هو من باب التفسير بالمعنى المتضمن، يعني هو القرب الذي هو بفعل الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يقترب بفعل يفعله الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، وأن هذا القرب يتضمن العلم ويتضمن يعني الإجابة وكذا، فيجعلون هذا المعنى المتضمن لا ينافي المعنى الحقيقي للقرب. يعني فريق يجعل المعنى المتضمن هذا هو المعنى الحقيقي للقرب، وأن المراد به قرب الله تعالى بعلمه. والفريق الآخر يعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ونسبه إلى السلف، أنهم يقولون قريب يعني بفعل يقوم بنفسه سبحانه وتعالى يقترب به من العبد على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني كما ذكر المؤلف، نؤمن بقرب الله سبحانه وتعالى من خلقه، وأن قربه من خلقه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فالقرب والعلو يجتمعان في حقه سبحانه وتعالى. يعني أولا نقول إنه لا يتعارض القرب والعلو في حق المخلوق، فمن باب أولى أنهما لا يمتنعان في حق الخالق. وثانيا نقول إنه لو فرض امتناع القرب والعلو في حق المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه، يعني في حال قربه من خلقه فهو علي، قريب في علوه يعني في حال علوه فهو قريب، يعني في حال دنوه فهو علي وفي حال قربه فهو علي، فلا تعارض بين دنو الله من خلقه وقربه منهم وبين علوه سبحانه وتعالى في نفس الله. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود، القرآن بدأ من الله لأن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن أول مرة، وإليه يعود قبل يوم القيامة، ترفع المصاحف، ترفع المصاحف في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف، يرفع القرآن في آخر الزمان قبل قيام الساعة من صدور الحفاظ ومن المصاحف التي كتب فيها، وذلك من علامات الساعة. فقال منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. طيب ذكرنا يعني بالتفصيل قبل ذلك مذهب السلف في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ومذهبهم في القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق كثيرة خالفت معتقد السلف في القرآن الكريم، ومن هذه الفرق الكلابية والأشاعرة، الكلابية والأشاعرة. فهاتان الفرقتان قالتا المعنى قديم واللفظ محدث. قال القرآن لفظ ومعنى، ألفاظ ومعاني، المعاني قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، واللفظ محدث يعني مخلوق. فقالوا ألفاظ القرآن محدثة مخلوقة، ولكن معاني القرآن هي صفة الله، وهي يعني صفة قديمة قائمة بالله تعالى. طيب، بعد ذلك اختلفوا في علاقة اللفظ بالمعنى، هذا اللفظ الذي هو مخلوق عندهم ما علاقته بالمعنى القديم الذي هو صفة الله. فالكلابية قالوا اللفظ حكاية عن المعنى، والأشاعرة قالوا اللفظ عبارة عن المعنى. وأما مذهب السلف الصالح فقالوا لا يجوز إطلاق القول بأن اللفظ حكاية ولا بأنه عبارة عن المعنى، ولكن نقول القرآن كله من عند الله تعالى، ألفاظه ومعانيه وكله كلام الله تعالى ليس بمخلوق. لكن مسألة العبارة والحكاية، يعني اللفظ إما تعبير عن المعنى أو أنه حكاية عن المعنى، وهذا كله من الخلاف اللفظي الذي لا طائل من ورائه، الذي لا طائل من ورائه، وهو يعني ناشئ بسبب تفريقهم بين اللفظ والمعنى. فلما فرقوا بينهما أخذوا يخترعون هذه العلاقات المزعومة بين الألفاظ والمعاني. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.